البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. عبد المنعم إبراهيم وخيرية أحمد. اضرب قلبي يا حلو يا اللي عين تملي سكلة. سيبك من العيا وبلاش أوهان لفوت من الحياة. أهو بس كلام ضرب الأولياء وأنا خففونيش. ارمي الأدوية ما تنرجدنيش. لفضل اقول الوهم هيخلص عليك وحتنتهي. من منكو يخدمني ويقنع هذه؟ هذه زوجتي. يكتبها يوسف عوف. أغاني فتحي أورا. ألحان محمود مندور. عليه العوض ومنه العوض. إخراج محمد متولي عوض. بقى بعد المجهود ده كله والوقت اللي ضاع ده يتضح إن جناب المدير كان عايز يتجوز نعمة مستوسن فما جوزهاله. عنده شيلها يعبيها هو حر فيها. بس احنا في مراتي سوسن ده ما خدش باله منها خالص. ما هو ده اللي مجنني. دي إهانة. إهانة طبعا. وانا مراتي وحشة دايرة مشهر. ده انا مراتي ألف من يتمنى يتجوزها كلهم احسن احسن ناس وشرف. ما احنا شفنا كتير وانت اللي بترفض. وهم دول احسن ناس برضو. ايوه انت اللي بتطلع في كل واحد منهم القطط الفطسان. يا صلاح لازم تفهم ان العريس اللي اتجوز مراتي المفروض انه يكون احسن مني او على الاقل زيي. وده اضعف الايمان. وكل دول مفيش واحد فيهم زيك بصراحه كده. ظفر اللي بيطيروا بالمقص برقبتهم كلهم. النبي طبعا اصل انا حاجه نادره يا صلح. انا حاجه نادره جدا. انا لقطه مفيش مني وغصب عني والله. النبي اخويا ريحني وبلاش حركات اعمل معروف. ماله مثلا عباس حسين؟ عباس حسين ده شاب مهذب ومن عيله لكن جاهل. واللي يتجوز مراتي لازم يكون مثقف عشان يفهمها. ده معاه ماجستير ما تحلمش بيه انت. فظ في الماجستير عمل بيه ايه؟ مصقت قدامك في اختبار الثقافة اللي عملته له؟ طبعا يا اسطى. الماجستير بتاعه في علم النفس وسيادتك بتسأله في النظرية النسبية لأينشتاين. انت نفسك تفهم في النظرية النسبية؟ طول الله في برسيم. امال بتسأله فيها ليه؟ لأن هو اللي هيتجوز سوسن مش انا. والنبي وما هوش عارف النظرية النسبية يروح يتنايل على عينه بقى يا راجل. شفت ان عندي حق؟ طب واحمد غنيه رفضته ليه؟ حتة موظف. ده موظف كبير ومهيته 120 جنيه شهر. يا دوبك تمن الفساتين اللي بتلبسهم سوسن كل شهر. وهو يمشي عريان. بذمتك يا راجل سوسن بتلبس فساتين ب 120 جنيه في الشهر؟ ولو ب 120 مليم حسن. اديك قلتها. بس لازم احسن مستواها بقى. هي صفقه هي بيعه هي ثروه. اسمع بص سوسن لازم يكون اغنى من كده بكتير عشان ما يتجوزهاش على طمع في ثروتها. يا راجل هي عندها ثروه خالص. هيبقى عندها الاف بعد ما تقبض البوليسه. انت ناسي؟ والنبي عندك حق. وما يصحش طبعا نجوزها لواحد كحيان كده. 120 جنيه احنا بنبيع ترمس. طب ليه رفضت بقى الحاج حسني؟ حسني اهو ده حاج مستقيم وشاب وعنده فلوس وكل حاجه. هو بس مصقت قدامك في اختبار الاعصاب بقى تعمل فيه العامله السودة دي ومش عاوز يطب ساكت. عملت ايه يعني؟ تيجي من وراه يا راجل وتروح مصرخ في ودنه فجاه كده زي طرزان فامتحنه. بتجيب ما انت مش راجل مجنون يا راجل انت. ده هو اللي راجل جبان. شفت اللي حصل له ساعتها؟ صرخ ونط فوق ونزل تلطيش في اللي كانوا جنبه. اصله بيركب الهوا. ما هو المصيبه ان انا كنت واقف جنبه وفوق كده بقى سمعت انه جدع موسوس وموهوم قوي. الحاج حسني موهوم انه عيان باستمرار وبيخاف من الموت وطول النهار والليل ادويه ومطهرات وتحليلات وبلاوي فاخر. والنوع ده بيجيب لعيلته المرض. انت هتقول لي وسوسن محتاجه جنبها راجل قوي يحميها من نوعي انا كده. بس تلاقيه فين بقى؟ حس نعم بص لي كويس. ايه في حاجه؟ انت صايعه وسوسن تتجوز؟ طبعا. هو ده سؤال؟ ده طبعا عايزها تتجوز. امال انا بعمل ايه؟ مش انا صاحب الاقتراح ده من الاول؟ مش عمال ادور لها بنفسي على زوج مناسب بعد موتي؟ ما هو كله على ايديك يا صلح. يعني انا مش متاخر في حاجه ابدا. وبالصدفه ما فيش فيهم ولا واحد عجبك؟ ما بيصادف ان اللي بيعجبني انا ما بيعجبهاش هي. مش عارف بيبان عليها برضو يا اخ. لا لا لا لا لا, لا, لا. لازم تتاكد الاول. اتاكد ازاي؟ اسالها. ممكن تعرف رايها من غير ما تسالها. شويه لباقه يعني. ده لو كان عندك النية صحيح. وانت بتشك في كده؟ ايوه. اصل الوقت بيسرقنا يا حسن. دلوقتي كل دي حاجه جاهزه. المكان والنحي وترتيبات الجنازه وبلايص التامين ومستقبل الطفل وكله كله. مش فاضل بس غير العريس بتاع كوكب. عندك حق. حاضر هسالها. كلام ايه اللي بتقوله ده يا علي؟ صدقني يا مذكور بيه حسن الشيمي بيدور على عريس لمراته. الراجل الجامد في عقله ولا ايه؟ ومسرح صلاح صاحبه يخطب لها من البيوت. غريبة. الله. استنى استنى استنى. ايه؟ دلوقتي بس اكتشفت السبب اللي خلاه زقنا عليها في يوم من الايام. ايه؟ كان بيحاول يوطد العلاقات بيني وبينها. انت؟ اه. كنت انا العريس. يا شيخ روح. اللي ما راضيه بالمدير يوم يرضوا بيك انت. ليه؟ مالي يا ولد؟ ها؟ انت انت انت بتقول المدير فهمي بيه؟ ايوه. وانا اللي رشحته ليهم. وازاي تعمل عامله زي ده يا مغفل؟ بقى احنا بنعمل جهدنا ان احنا نباعد بين المدير وبين حسن، تقوم انت تقربهم من بعض؟ والله ما هو كان هيطلع لي برضه فيها عموله كويسه. متهافت. على العموم ما حصلش اسمه. اسمع علي. ايوه. ولو اني يعني انا مش عارف ايه السبب اللي بيخلي حسن يدور لمراته على عريس، انما احنا كمان ممكن نستغل المسألة دي لصالحنا كويس قوي. اه علشان موضوع الميزانية. طب هنعمل ايه؟ انا اقولك. توح. ايه؟ عرفت اخر خبر؟ خير. حسن ماله؟ بيدور لمراته على عريس. انا مش بضحك، انا بتكلم جد. اول مرة اسمع حاجة زي كده. انا مش عارف ايه السبب، لكن انا عاوزك تساعديني. تاني انت نسيت اللي جرالنا منهم؟ لا دلوقتي الوضع اختلف. ازاي؟ اذا كان حسن بيدور لسوسن على عريس، فاحنا كمان ندور له هو على عروسة. طب ليه؟ يعني ما انتش عارفة ليه؟ اه. طب وفين العروسة دي؟ موجودة. الله جارك ايه؟ بس افرض يعني. ما افرضش. المرة دي بقى لازم نبلشفه، نكتفه، نحزمه، نمسك عليه حاجة نهدده بيها قبل ما يودينا في داهية بالميزانية اللي عنده. أمرك يا مذكور. تسلميلي. سوسن. نعم يا حسن. سوسن. ما قلنا نعم. عايز أسألك في حاجة بس مكسوف. لا قول. سوسن. أنت بتحبيني يا سوسن؟ ما هي دي المصيبة. إيه هي المصيبة دي؟ إني بحبك. ومصيبة ليه؟ اسأل نفسك. أنا بسألك أنت. سوسن. إيه تاني؟ أنت متأكدة؟ من إيه؟ من إنك بتحبيني؟ آه. سوسن. يوه. آه بحبك. آه فهماني بشكل. بس اليومين دول أنا مش فهمك أبدا. طيب هقول لك حاجة. إيه؟ افرضي. انا بقول افرضي. ايوه ايوه. انك ما كنتيش متجوزاني انا، كنت عملت ايه؟ كنت اتجوزت. ما انا عارف ان مفيش مني، لكن افرضي يعني ان انا ما كنتش قابلتك ولا عرفتك خالص. افرضي ان انا ما كنتش اتولدت في الدنيا دي من اصله. كنت هتعملي ايه؟ كنت هستناك لحد ما تتولد. مش هتولد. هو عند. طب مش هتجوز وتفضلي عانس؟ اه. ايه؟ هنشتغل على بعض. انت عاوز ايه بالظبط؟ ضروري كنت هتتجوزي بره. وفر. اهو كده اهو كده. قوليلي بقى قوليلي بقى الشخص اللي انت هتتجوزيه ده شكله ايه؟ صفاته ايه؟ يعني ايه الشروط اللي في العريس اللي يتقدم لك؟ اقولك بصراحة. ايوه. شرط واحد بس. ايه هو؟ انه يكون حسن الشيمي. اوه ما تفهمونها بس يا خلق. يا ستي بقولك مفيش حسن الشيمي ومفيش زفت، لكن في قدامك شبان تانيين زي الورد. اصدقائنا دول اللي بيعرفونا ويزورونا. مين فيهم اقرب واحد لقلبك؟ مين فيهم اللي يصلح لك كزوج؟ بصراحة كده عايزة تتجوزي مين فيهم؟ واتجوز ليه؟ مين متجوزة اهو؟ يا ده وقتي. اخس عليك يا نجم. انا اخر حاجة كنت اتصورها ان صديق العمر يعمل فيا كده. هنا عملت ايه بقى؟ انت لسه بتقاوح يا نجم. ما تظنيش يا حاج. ايوه خش فيا خش. ايش حال ما كنتش سمعتك بوداني دول؟ طيب سمعتني قلت ايه؟ انت ما قلتش حاجة. الحمد لله. طبعا لانك عارف اني مش ميت، انما الدور والباقي على سوسو اللي افتكرتني مت بصحيح. قامت اندبت زي الرطل. طب انا ذنبي ايه بقى؟ ما هي كشفت العلاقه اللي بينكم. قالت لك مش دي الفرصه اللي كنا بنتمناها من زمان عشان نتجوز يا حبيبي؟ دي كذاب. طب ايه اللي خلاها قالت كده؟ ما هو ده اللي مجنن. انت لسه بتنكر؟ المساله واضحه زي الشمس اهي، نفس القصه القديمه اللي بتتكرر دايما، صديق العمر مع امراض صديقه. ازاي تصدق حاجه زي كده؟ اصدق قوي. يبقى الكلام اللي قالوا عليك شين شين كله مظبوط. الله يقطع شين شين وسوسن في يوم واحد. شين شين معلش، لكن سوسن لا عيب. حدشت مراته حبيبته؟ تاني هتقول لي حبيبتي؟ لك عين تقيمها يا ند. اسمع بقى، طبعا بلاش حكايه ند دي، بطل شتيمه خالص. هو انا لما اقول لك يا ند لا بقى بشتمك؟ امال ايه؟ ده انا بندهلك يا ند. نعم شفت شفت. عشان انت بتجي لوحدي بالشكل ده؟ جرحك اجيب لك شبكه يود. كفايه بقى يا حاج. اذا كنت انت انجرحت فانا اندبحت. ده دي دنيا الواحد يعيش فيها دي. دي عبارة عن دكان، والبضاعة بتاعته هي الغش والحقد والنفاق والخيانة. بضاعة خضرة دايما وكلها بالتسعيرة، انما الحب والصدق والشهامة والاخلاص بضاعة مفيش دكان يجرؤ انه يبيعها، يروح في داهية، اصلها سوق سودة. ما تبقاش نظرتك سودة كده يا حسن. سودة ولا بيضة؟ اديني سايبها وماشي. مش فاضل لي غير هما كام يوم اللي فاضلين؟ ثلاثة. يعني حاسبهم لي بالدقيقة والثانية. طبعا عايز نغور النهاردة قبل بكرة عشان تتلم انت وسوسن في عش الزوجية. حسن الله يعني. نعم يا بيه. اخص عليك، وانا اللي فتحت لك قلبي وبيتي واستأمنتك على اصاري كلها طول السنين دي. بس يا حسن بس يا حسن الله. انا بعيط ليه؟ اما انا عبيط صحيح اهبل، انا لازم افرح لازم اضحك. اضحك يا كلوديا اضحك. ايوه اهو كده اهو كده. بس احنا بنضحك عليه لان الحل بتاع المشكله اللي محيرانا المده دي كلها موجود في ايدينا واحنا مش شايفينه. مشكله ايه؟ مشكله سوسن. عمالين ندور لها على عريس ونجري هنا وهناك ونقابل الخطبه ونرشح ده ونصطب ده، مع ان العريس قدام عينينا. صح والنبي مين ده؟ ايه مين انت؟ نعم ايوه انت. مفيش حد فاهم سوسن وطبعها واخلاقها ويخاف عليها غيرك انت. انت جبت منين الكلام ده بقى؟ بحكم معاشرتك لينا العشره الطويله الجميله دي اللي خنتها على الاخر. انت متخرف يا حسن. هو ده قراري الاخير. انت اصلح زوج لسوسن. طب بقى انا اتجوز سوسن برضه حسن؟ ايه مالك مش قد المقام؟ بالعكس انت صحيح زي الحلوف لكن وشك فيه حاجه. الله. بخيل ومعفن وبالبلة لكن ماهيتك مش بطاله. وبعدين ما عندها وزق ومسخه وما عندكش كرامه لكن وظيفتك لها مركز ادبي محترم. اي نعم. جابر وجاهل وحمار لكن معاك شهاده. الله. استنى بقى يا حسن احسن. لكن دي مواهب يخرب بيتك. الله انت مش دريان بنفسك ولا ايه؟ انت عمرك ما بصيت في مرايه؟ ان انا ببص فيها كل يوم الصبح. وبعدين بتسمع اللي جواها. يعني بتعمل الواجب. لكن ولا يهمك، الحب هو اهم شيء في السعاده الزوجيه وده موجود بينكم والحمد لله. حبي انت عاوز تجنني يا راجل؟ لا انا مش مستعجل على جنانك. بكره هتتجنن لوحدك بعد ما تتجوزها. سوسن دي حسن زي اختي تمام. حد يجوز اخته يا عالم. اختك. مش دي اللحظه اللي بتتمناها من زمان يا حبيبي؟ لا والله العظيم اروح اجيبها لك هنا. سوسن؟ عشان تقولك بنفسها ان ده ما حصلش وان كل الحكايه كدب في كدب. هي تستجري توريني وشها بعد كده. سلام عليك يا نب. نعم مع السلامه. لكن ايه اللي خلاكي عملتي كده؟ من غيظي. تقومي تدعي ان في بينك وبين صلاح علاقه حب؟ ما انا قصداها عشان حسن يسمع. ويسمعك ازاي وهو ميت؟ ما انا عارفه انه كان عامل نفسه ميت عشان بيمتحني فقلت فرصه. وعرفتي منين؟ ايه؟ سمعتهم هما يا اختي بيتفقوا على الخطه. ده زمان حسن دلوقتي ماسك في صلاح وهيقتلوا بعض. وهو المطلوب. ليه؟ لازم اجننهم، لازم اغيظهم، لازم افرسهم. هما اللي عملوا فيا شويه. بس دي تهمه خطيره يا سوسن، ومهما كان فحسن اسمه جوزك برضه. جوزي ده ايه؟ في جوز في الدنيا يدور على عريس لجوزته؟ يا اخواتي انا مش قادره اصدق. ده لغايه امبارح كان في عريس منهم بيتقدم لي، موظف زميل حسن اسمه علي. ورفضتيه؟ امال اتجوزته؟ نفسي اعرف السبب اللي يخلي حسن يدلل عليكي بالشكل ده. السبب واضح طبعا. ايه هو؟ بيحب واحدة تانية وعاوز يتجوزها. يعمل ايه؟ يخليني احب انا واحد تاني اتجوزه عشان ازح من طريقه. طيب ما يطلقك بالمعروف ونخلاص. ما هو مش هيرضى يطلقني. ليه؟ بيخاف من الفضيحة. وهو اللي بيعمله ده مش فضيحة، ده راجل غير امين عليكي. لازم ترفعي قضية طلاق فورا. نعمة وحياتك لا اجرجره في المحاكم. انا هكلم المحامي. ايه اللي انت هبته ده؟ ايه انا عملت زي ما قلتلي؟ لا انا قلتلك تقابل حسن وتوطد علاقتك بيه وتبينه الاخلاص والمحبة، وهو بعد كده هيبقى رشحك لمراته. لازمتها ايه اللفه دي كلها؟ انا بقى اختصرت الطريق ورحت اتقدمت لمراته مباشرة، والنتيجة دماغي خبطت في سهرية كانت في ايديها. غبي حسن. لا انت. ليه؟ لان ضروري سوسن هتحكيله عن اللي حصل. تبقى عيلة وفتانة، وحسن بالتالي هيفقد الثقة فيك وفيا، ومش هنقدر ناخد منه لا حق ولا باطل. يعني بسيطة اكثر يا شيخ اتنيل. ليه؟ انا هروح اقابله عشان اشوف اثر الحكاية دي عليه واحاول اصلح الجو. قول لي يا اخي ايه سبب الزعل بينك وبين سوسن خالد؟ ما اقدرش اقول لك. هو انا غريب يا ابو علي؟ اصلها حاجات ما تنقلش. المهم انها فجأة كده سابتني وراحت عند اختها. هو انت برضو من الناس اللي سابوا؟ قول لها يا اخي اذا كان السوسن مش عارفه بمقامك ففي غيرها بيحبوك ويحترموك. مين؟ ها مين؟ لا يا عم انا ماليش دعوه. والنبي والنبي لا انت قايل بصراحه كده توح. هي مرات المرحوم زوجني. ايوه ايوه هي. بس دي مش وشي كده ابدا. طب يا اخي دي مالهاش سيره غيرك. لا لا لا خلينا انا بعيد عن الموضوع ده خالص. ايه خايف؟ لا احتراما لذكرى المرحوم جوزها. انت ناسي انه كان زميلنا في الشركه؟ يا راجل ما تاخدش في بالك. مذكور؟ نعم. انت كان في بينك وبينها حاجه؟ ابقى كذاب لو قلت لا. اخف عليك، ده المرحوم كان صديقك. يا راجل حي ابقى من الميت بقى كده. طب احكي لي بقى ابتدى ازاي العلاقه دي؟ ابدا. يوم ما زهني وقفت انا جنب تحيه واتكفلت بكل مصاريف الجنازه. ست وحيده وضعيفه والصرف صعب طبعا، واي صديق كان لازم يعمل كده. ها ما سبتهاش لغايه لما خلصنا الجنازه ورجعنا البيت. هي بقى حاولت ترد لي المصاريف اللي دفعتها. رفضت طبعا. قلت لها عيب، ده المرحوم كان حته مني لغايه دلوقتي فاهم. ورحت مطلع لها دفتر الشيكات وقلت لها اطلبي انا تحت امرك من جنيه لالف. وخدت منك حاجه؟ ابدا. لكن بقى الحركة نفسها هزتها. وكانت مدهولة طبعا في حزنها على جوزها. كانت حزينة مش كده؟ حزينة طبعا. المهم بقيت اسأل عليها كل يوم في التليفون عشان اطمن على احوالها. مروءة. قطعت كام يوم. قامت هي بقى سألت عني. ايه؟ لا ابدا، تلاقيها كانت عايزة منك خدمة ولا حاجة. قلت لها انت ليك عندي رسالة شفوية من المرحوم. هو المرحوم كان موصيك تقول لها ايه؟ يا اخي لا رسالة ولا حاجة، دي حركة بس عشان تهتم بيا اكتر. الله ده انت بترسم بقى. اسم الله عليك. قالت لي تعالى فورا. روح. لقيت كل ترحيب. لكن كانت حزينة على جوزها ولا لا؟ جدا. هو ده المهم. كمل بقى. بقيت بقى من الواجب عليا ان اخفف عنها الحزن شوية. شعور نبيل والله. وخففته ازاي؟ قلت لها ان المرحوم كان بيخونها كل يوم مع واحده شك، وحرمت ضيعي شبابك كده في حصة على واحد ما يستاهلش. لا لا لا لا. طب وهي؟ لا طمن، حزينه. انا بحسب. يا توحى يا توحى انت لازم ترفعي عن نفسك يومين في حته بعيده. الله اكبر. ورحت يا سيدي مديها مفتاح الفيلا بتاعتي في العجمي. يا خبر اسود. ورحت سوا؟ لا راحت لوحدها. الحمد لله. بس انا بقى معايا المفتاح التاني. ايه؟ صبيت عليها هناك بعد يومين. الله الله الله. طب وبعدين؟ وهي بقى فيها بعدين يا اخي. ايوه بس لكن المهم انها فضلت محتفظه بالحزن بتاعها. وايه المناسب؟ الله، عشان جوزها اللي مات يا اخي. الله، عشان الاخلاص، عشان الشرف، عشان الاخلاق. لا لا لا لا، ما تاخدش ببالك. مين؟ سوسن؟ ايوه سوسن يا نصاب يا غشاش يا خاين. بلاش نصاب دي. يعني بتعترف بخيانتك؟ معقول انا اخونك يا سوسن؟ امال الست دي هنا بتعمل ايه؟ وفين في بيت الزوجية؟ انت فاهمة غلط يا سوسن. انت لسه ليك عين. طيب ايه اللي جابك هنا وصاحبة البيت مش موجودة؟ حاجة غير اللي في بالك خالص. ايه هي؟ كان بيشوف لك البخت، جاي هنا عشان تتكلموا في السياسة؟ لا لا لا لا ده ده موضوع شغل يا سوسن. وايه هو الشغل اللي بينكم؟ احب اعرف. شوف يا ستي. ايه؟ بقى كنا يعني ايه؟ قامت هي قالت لي ايه؟ وبس كل ده مش شغل. نعم نعم نعم نعم. اتكلم يا صلاح. انا هتكلم اهو. ما انا لازم اتكلم. هو مين؟ هاي او كده؟ بس هتكلم اقول ايه؟ ده انت حكايتك من هنا ب 600 نيله وعلى عينك يا تاجر اهو. قول لها موضوع الشغل. حاضر. شوفي بقى يا سوسن، اصل فيه بين حسن وطوحه مشروع، اللي بينهم ده غير مشروع. ايه؟ وعشان كده بقى كتبت عقد. بالظبط. الله، اديك جبت الفايده. اول مره اسمع مشروع يكتبوا له عقد جواز. جواز؟ جواز ايه يا سوسن هاني؟ عينك يا جبايلك. اه انت لازم قصدك على جواز السفر. النبي، هو في جواز سفر عرفي؟ عرفي؟ انت لسه بتنكري؟ ده انا سامعه بودني دي وشفت بعيني دي. وريني. وطبقتي كمان يا ستي انتي العقد وحطيتيه في شنطتك. طلعي العقد يا بنت. اوعي ايدك، اوعي ايدك. سيبيها يا سوسن. ايوه وحياتك، ده انا غلبانه وحيده وحيده وحيده. انا اسف يا تحية، مع السلامة انت دلوقتي كده. اه طيب، مع السلامة دلوقتي. تعالي انا وحضرتك انت تعالي، تعالي بقولك والله ما انا فايداكي. تعالي سوسن. العقد معاها مش جاي منه. ده مرات جوزي يا سوسن. ادي خدنا منها العقد برضه مفيش فايدة. اللي اداها الفرصة دي ممكن يديها لغيرها. اول مرة في حياتي يبقى لي ضرة. مفيش لزوم للعياط يا سوسن، يلا بينا. يلا. على فين؟ عندنا معاد مع المحامي. سوسن، عندنا معاد مع المحامي. اصلكم مش فاهمين الظروف. اخرس اخرس. لك انت امها، لك انت امها. انا هشرح لكم كل حاجه بس ما تخرجوش لما تبقى تعرف بقيمتها. لما تبقى تعرف بقيمتها. وبعد يومين بالظبط. وبعد يومين بالظبط. ايه هيحصل ايه بعد يومين بالظبط؟ مش عارفه، اسالها. هيوصلك الاعلان من المحامي. يلا بينا يا سوسن. نعم. اسمعيني بس. سوسن سوسن سوسن. حد يعمل عمتك السودة اللي انت عملتها دي؟ يعني ما يكتبوش لو تحية موجودة. ايه اللي جابهم في الوقت ده بالذات؟ انا وكمان بتقولها. طب تعالى بقى. طب انا عملت ايه بس؟ والله فيه مرة في حياتك عملت حاجة الا وطبلت على دماغي؟ الصراحة لا، بس انا قصدي اخدم. انت قصدك توقعني في مصايب، وانا كان علمي ان تحية هنا المفروض انكم تروحوا تحبوا بعض مرة. احب ايه؟ احب ايه واتنيل ايه؟ واحد هيموت بعد يومين هيبتدي لسه قصة حب. امال ايه اللي جابها هنا؟ انا اللي قلت لها تيجي. ليه؟ عشان انقذها من واحد ما يتخيرش عنك كده. متشكر يا اخوي. يا لك الله. وبعدين معاك بقى. طب والله العظيم يعني ايه؟ عايز من ايه؟ عاوز واحد ينقذ واحده يقوم يتجوزها. ده عقد عرفي ملوش قيمه يا جاهل. ملوش قيمه ازاي بقى؟ ده جواز. ما انا كاتبه في تاريخ مؤجل. ولو ايه؟ ما انا هكون مت خلاص في مغفر. اه والله. لكن ايه اللي خلاك عملت كده؟ عشان اشعرها بالامان والطمانينه. ده انا كمان اديتها شيكات وفلوس. يا خبر ابيض. ليه؟ عشان ما تتحولش لحد. طب وانت مالك ومال؟ ازاي بس؟ هي دي مش مراد زهني؟ اه. جنينة اللي مات؟ اه. كل ما ابص لها اشوف سوسن قدامي واللي هيحصل لها بعد موتي. احنا في اللي حصل لها دلوقتي قبل موتك. صح. اموت ازاي بقى وهي غضبانة عليا كده؟ هيحصل ايه يعني؟ يحصل ايه؟ مش هيجيلي موت؟ ابدا، ده كده احسن يا عبيد. لا، لازم اصلحها عشان اموت مرتاح. واللي هتفضل تبص في خلقتك؟ طب اعمل ايه؟ مفيش غير اننا نقول لها الحقيقة بقى. ايه؟ تقول لها ان هموت بعد يومين؟ اه. اطلع. ليه؟ اطلع. ليه بقى كده صدمها الصدمة الكبيرة دي؟ انت مجنون؟ ضروري في طريقة تانية نصلحها بيها من غير ما نقول لها. نفكر نفكر. ايه الحكاية دي يا حسن؟ ده انا اول ما عرفت انك على خلاف انت ومراتك جيت على طول. لا شهم قوي. وانا كمان. لكن انت عرفت منين؟ احنا اصدقاء وزملاء يا حسن، هي دي حاجات تستخبى. صلاح اللي قال لنا. ما يخلصنيش ان اشوفكم زعلانين كده. ما تنساش ان كلت في البيت ده عيش وملح، وكله عندي الا العيش والملح. يوه. انت هتقول لي ازاي مراتك تتهمك بانك متجوز واحده تانية؟ ايه هو انت وش كده يا ابو علي؟ لا وش ولا ظهر وحياتك. وحلفت لها ان انا ما بحبش غيرها، واني مش ممكن ابص لواحده ثانيه ولا فيش فايده. اخ، ما هو ده الغلط. غلط طبعا، دي الغلطه اللي بيقع فيها جميع الازواج. المفروض لما زوجه تتهم جوزها بان له علاقات نسائيه يبقى لازم يقول لها اه اقول بالكذب. كذب صدق ده ما بيهمش الزوجة. امال ايه اللي يهمها؟ اللي يهمها قولت دي بتريحها، بترضي غرورها لانها بتؤكد لها انها كانت على حق. يعني اعترف لها بعلاقات مش موجودة اساسا. وفيها ايه؟ انت خسران حاجة؟ دي تطربق الدنيا على دماغي. بالعكس، ده انت ممكن تقول لها انك حبيت واحدة واثنين وثلاثة وانك اتجوزت وخلفت كمان. ايه؟ وتأكد انك لما تسترضيها بعد كده هتسامحك على طول. ده معقول ده؟ طبعا، بس بعد ما تستعطفها شوية وتؤكد لها ان الحكاية دي كانت نزوة طيش ومش هتتكرر تاني. انت بتقول ايه؟ صدقني، وكل مرة ممكن تؤكد لها الحكاية دي وتسامحك وتكررها وتسامحك تاني برضو. الله اكبر، لا دي حاجة جديدة خالص. اسمع يا حسن، ايه؟ كل ست في الدنيا عندها رغبة في اللاشعور ان جوزها يكون له علاقات نسائية برا. ايه الكلام ده؟ هي صحيح بتقاوم الرغبة دي، لكن ده لا يمنع انها موجودة فعلا. وليه الرغبة الدفينة دي؟ لانها بتفضل ان جوزها يكون محبوب ومطلوب من اخرين عن انه يكون قفل محدش بيعبره. انت مش عامل حساب الغيرة خالص. غيرة ايه يا راجل؟ هي ديك الساعة لما تلاقي ان الراجل اللي مطلوب ومرغوب برا في السوق ده يبقى جوزها هي شخصيا، وانه في النهاية ملكها لوحده. انت شقلبتلي نفوخي خالص. انا بقولك الكلام ده عن خبرة، عن دراية. طبعا، ما انت راجل تجارب، ما انا فاهمك. انت واخد بالك؟ بس يعني في حالتي دي مثلا اقول لسوسن ايه؟ شوف يا سيدي، انا دلوقتي حسن وحنفي اهو هيعمل سوسن. ماشي يا حنفي؟ ماشي يا دلعادي. دلعادي ويا سوسن خنصورة كده برضو. يا سوسن، انا عايز اكلمك في كلمتين. خير يا حبيبي. هعترف لك اعتراف خطير. صحيح. واخد بالك يا حسن هي فرحانة ازاي؟ ده ليه؟ لان جوزها بيخصها هي باعترافاته. والله عندك حق. سوسن، ايه هو الاعتراف ده يا حبيبي؟ بصراحة انا غلطت. انا عرفت من وراكي واحدة ست. ايه ده يا ولد؟ يا قليل الادب يا مجرم. هي دي سوسن بالظبط. انت اتكلمت يا حنفي؟ غصب عني، اصل اتصرفت باحساس الطبيعي. شفت بقى؟ ده الرد الطبيعي فعلا. وحتى لو حصل كده في الاول اوعى تتراجع، كمل برضو للنهاية، هتلاقي نفسك ملكت زمام الموقف بالتدريج. اوعى تتراجع. طيب يا سيدي كمل يا اخوي. وتأكد يا سوسن انه لولا حبي واخلاصي ما كنتش اعترفتلك ابدا. بس ما توصلش للخيانة يا حسن. واخد بالك ابتدت تلين ازاي؟ انا اسف يا سوسن، سميها غلطة، نزوة، طيش، مراهقة، بس ارجوك تسامحيني. مش ممكن. واكد لك انها مش ممكن تتكرر تاني. بس يعني ابوس ايدك. بوسي الاول اهو. قولي انك راضية عني. وتبقى مين الست دي؟ اسمها ايه؟ شكلها ايه؟ وعرفتوا بعض ازاي؟ شوف هنا اهتمامها ابتدى يتحول ازاي عن الموضوع الاصلي للتفاصيل الصغيرة. اقوم انا بقى اقول لها اي كلام، وشوية بشوية هتلاقيها فائت وراقت وقامت تسكن لك العشاء. يخرب بيتك يا لمعي، ده انت مصيبة. ولا ليا بركة الا انت. سوس ما كلمنيش. استني بس. ما تحاولش، نعم دلوقتي عند المحامي بتوضب الامور. انا اصلي قررت يا سوسن اني اعترف لك بكل حاجة. صحيح. الله، دي فرحت. يعني لو انت اعترف. حلاوه كلامي كله ماشي مظبوط. طب قول يا حسن. شوف يا ستي، ايه؟ انا بصراحه كنت بحب تحيه طول المده دي عشان كنت اتجوزتها جواز عرفي. يا قليل الادب يا مجرم. انت اتجننت حنفي؟ حنفي؟ قصدي انت هتعملي زي حنفي؟ طب ده مغفل وعملها غلط. حنفي ده ايه؟ احنا التحيه اللي كنت بتنكر كل حاجه بخصوص كان كله كده، واللي بقولهولك دلوقتي هو الحقيقه. ايه ده تقولك ليه يا واد حنفي انت؟ ثاني هتقولي حنفي؟ ما انت لخبطتيني. هي الخطه ماشيه صح لحد دلوقتي، مفيش تراجع يا ولد. كلمني هنا بقى، حضرتك اتجوزت حالي. اعمل ايه؟ بحبها. بتحب فيها ايه؟ بقى ده منظر، ده اللبس اللي بتلبسه ده، دي سمعتها زي الطين. ايوه، ابتدت تخش في التفاصيل الصغيره. ايه لعبك فيها؟ ضفرها بالقبل. يا نهارك اسود. ومخلف منها عيلين وثلاثه مش فاكر. فانت مخلف من تحيه؟ يوه ما شاء الله، ولد منهم في الجامعه دلوقتي. قوم تستغفرني السنين دي كلها. طب خد بقى خلاص يا مجنونه. المفروض انك تجيني بقى. انت مش مذاكره ولا ايه؟ انا هشرب من دمك النهارده. الحان يا لمعي، خربت بيت الله يخرب بيتك يا لمعي. مفيش فايده يا صلاح، قول لصاحبك يطلق بالزق احسن. يا نعمه يا نعمه، خليكي محضر خير امال. احنا عملنا له محضر في القسم. هي حصلت محضر ليه بس؟ شوف ايديا كلها متعوره ازاي. من ايه؟ مطرح ما ضربته. حرام عليكي، هو عمل حاجه ولا عمل كده؟ يستاهل، هو عبد سوسن دي تربيتي. هو مش عارف ان احنا رجاله ولا ايه؟ ها طب هو راقد من ساعه الحلقه ومش عارف يكلم على حته في جتته ولسه. خلي الست تحيه بتاعته تنفعه. تحيه ايه وبهيه ايه يا عالم؟ انتوا صدقتوا الكلام ده؟ انت لسه بتدافع عنه؟ اذا كان هو اعترف لي بعظمه لسانه على كل حاجه. كذب كله كذب والله العظيم. اصدقك انت ولا هو؟ لا صدقيني انا. انا حسن يا اخوانا بيمر بفتره صعبه قوي. مش اصعب من الفتره اللي انا مريت بيها. انت كمان معذور يا عالم والله العظيم معذور. معذور؟ ايوه يا اخويا. انت بتقول ايه يا صلاح؟ يعني بتعترف انه ده حصل؟ يبقى ده راجل. ده راجل وراجل جدا. بس انتوا عارفين ايه السبب؟ طبعا عارفين. طب تفتكر ايه هو؟ بيحاول يحطني بصورة وحشة قذرة عشان لما انا الاقيه هو كمان في نفس الصورة او ما افتحش بقي. ابدا غلطان. طب هاتلي سبب واحد يخليه يعمل كده. الظاهر بقى ان لازم اعترف لك بكل حاجة. هتعترف لي انت راخر؟ اصل في حاجة مخبيها عنك انا وحسن. حاجة خطيرة ما كانش لازم اقولها لك ابدا. ايه هي؟ سوسن. ايه سوسن؟ الله فطنسة. سوسن ايه؟ حسن جوزك حيموت. قديمة العبوا غيرها. هو مات قبل كده يا اخويا كتير. يا عالم يا عالم المرة دي بقى بجد. وده السبب في ان تصرفاته خلال المدة اللي فاتت دي. كان بيدورك على عريس مضمون عشان تتجوزيه بعد ما يموت. كان قلبه عليك يا سوسن. ايه ده؟ هو الوسوسة دي رجع لها تاني؟ لا يا ستي لا، ده من واقع التحليلات الطبية والأشعة. انت بتتكلم جد؟ امال بهزر يعني. انا كنت وياه بنفسي عند الدكتور كمان. والدكتور كمان لقى ايه؟ القلب فيه صمامات مقفولة، الكبد مفشول، الطحال حتة سفنجة، والبولينة خرمت عن مجاري طفحت كلها. وقال كمان الدكتور كمان انه هيموت بعد 20 يوم. الدكتور كمان يقول كده؟ ايوه الدكتور كمان اذا قال افنى. يعني فاضل له كام يوم؟ يومين بالتمام كمان. حسن حسن حسن حسن حسن ايه اللي جاري؟ صحيح الكلام اللي بيقوله ده صلاح يا حسن؟ امال بكذب عليكي؟ وصحيح الكلام بتاع الدكتور كمال ده؟ انت قلت لها يا صلاح؟ ايوه. اخص عليك يا صلاح. ليه؟ ازاي تخبوا عني حاجة زي كده؟ بس طمني الاول قولي الحقيقة. هي دي الحقيقة. فاضل لي من العمر يومين بس. لا مش ممكن. مش ممكن. ازاي تموت وتسيبني يا حسن؟ الوداع يا زوجة. قالوا بعبطك وبهبلك عمال تدورلي على عريس. هو دلوقتي يا وديع حسن قولي له المغفل ده. مش صبحي مش صبحي مغفل. وانا قال ايه دي جوزي؟ افتكرت حاجة تانية. تلاقيك افتكرت ان عايز اخلص منك. تعالى اصلي سيء غبي وعمارة. انا ظلمتك يا حسن. انا مجرمة وقليلة الادب. واللي مجنني اكتر اني ضربتك بايديا. اللي عايزة اطعاها. وهو معقول اني اتجوز بعدك يا حبيبي؟ مش احسن مسبور يا حبيبتي؟ ما انت لو مت هموت وياك انا كمان. لا سيبيني اموت لوحدي. بطل انانية بقى، لازم اموت وياك. اخواني ايه الباقية في حياتكم؟ لا احد مش هيموت. يموت ازاي وانا هنا موجودة؟ احنا بنلعب. انا اللي هعالجه بنفسي. هجيب لك كل الادوية اللي قلبك يحبها. هنشتري كل الدكاترة اللي بدفعوا التليفون. مش كده صلاح؟ يا ستي مصاريف مالهاش داعي. طب نقصت مسكتك انت. قوم معايا حسن، قوم معايا على جوه. لا مش قادر انا. طب بس استنى اما اقلعك الجزمة الاول. ايوه مش قادر. اسمع عليا بقى لحد جوه. اخد انا دراعه التاني. لا عشان يطلع في ايدك. ده بقى زي غزل البنات يا غبي. ايه مالك؟ حاسس بايه؟ قولي فين الوجع بالظبط؟ هنا يمكن. هنا ايه اللي بيوجعك يا حبيبي؟ ايدك انت. ايدي انا؟ ياي اهي بعيدة اهي. امشي على مهلك. على مهلك. حاسب لحسن الطحال ينفجر. بشويش لحسن قلبي بعدين يدوح. مش هينفع كده. تعال هنا تعال. الله انت بتعملي ايه؟ الله هنفعك على كتف لحد جوه. يلا يا مسهل يا رب. اوبا. انت قلت بالدور بتاعك مظبوط. برافو يا توحه. تلمستك يا مذكور بيه. طيب مش يبقى في صراحه دايما بين التلميذه والاستاذ؟ طبعا. امال ازاي خبيت عني حكايه الشيكات اللي اديها لك يا تلمذتي العزيزه؟ شيكات؟ شيكات ايه؟ مفيش لزوم نستعبط. اه بس اللي اعرفه ان كل اللي يهمك الميزانيه بتاعت المشروع. اياه انا يهمني كله الميزانيه والشيكات وبوليس التامين. ايه انت عارف كمان حكايه البوليصه؟ بعشر تلاف جنيه لصالحك، يعني لما يموت هو تقبض انتي. ومال ده حقي. حقك طبعا. اللي بلغك التفاصيل دي كلها يظهر نسي يبلغك اهم حاجه في الموضوع. ايه هي؟ ان حسن اتجوزني، يعني انا مراته. بقى كده؟ ايوه كده. بتصطادف المايه العكره يا توحه. وحلال عليا الرزق اللي يطلع لي بقى. مش هديك الفرصه ابدا. هتعمل ايه؟ حسن لازم يموت. ايه ليه؟ انت ناس ان هو اللي عنده الميزانيه الحقيقيه. حرام عليك. طب وانت زعلانه ليه؟ انت في ديك الساعه ما انت هتقبض العشر تلاف جنيه بتوع البوليصه ونبقى ضربنا عصفورين بحجر. هي حصلت القتل يا مذكور. غصب عني يا توحه، الدنيا كده ما فيهاش وسط. ان ما كنتش اتغدى بالناس يبقى حيتعشوا بيا. صلاح كلمت الدكتور كمال عشان يجي؟ لا لا. ازاي؟ لانه مسافر، قال هيغيب 20 يوم. وازاي يسافر ويسيب عيان هيموت بعد يومين؟ وده مش عيان عادي. الله ده حسن. ما هو قال لي ان مفيش فايده من العلاج، جوزك سرق خالص، اللي زي ده يضربوه بالرصاص زي الخيل. ده جاهل. بس اما اشوفه. اسمع خليك انت هنا مع حسن وانا هروح اشوف له احسن دكاتره في البلد. يا سوسن هانم، ما مدام سوسن. مين؟ دكتور كمال. ايه اللي جابك العماره هنا؟ جاي اشوف دكتور محترم. الله، امال انا رحت فين؟ بقولك محترم، في دكتور محترم يسيب العيان بتاعه في حاله زي دي ويسافر؟ انا فعلا كنت في اسيوط وجيت امبارح. ويجيلك قلب تسافر وانت عارف ان المريض بتاعك هيموت بعد يومين؟ هو مين ده اللي هيموت بعد يومين؟ بتستعبط؟ حسن طبعا. حسن؟ كلام ايه ده؟ ما انا سايبه كفالة شر. الله، مش انت اللي قايل انه هيموت بعد 20 يوم؟ انا؟ امتى ده؟ لما شفت التحاليل والاشعه بتاعته. كلام ايه ده؟ التحاليل كلها طلعت سلبيه وكذلك الاشعه. انت بتقول ايه؟ دي الحقيقه يا ست هانم. وحتى فاكر كمان يومها قلت له ان قلبه قلب شاب صغير وانه هيعيش 100 سنه. انت متاكد يا دكتور؟ عيب. الله، انت ناسياني ولا ايه؟ دكتور كمال اذا قال افتى. غريبه، امال ايه بس اللي خلاه يعمل كده؟ يكونش الوهم والوسواس رجعله تاني؟ هو الجدع ده مش هيبطل بقى؟ وهم ايه ووسواسه ايه؟ الحكايه اكبر من كده. دلوقتي بس فهمت. يا سلام، مين كان يتصور ان سوسن تتغير بالشكل ده في يوم واحد؟ بتحبني قوي؟ دي بقت خدامه تحت رجليك. صعبان عليها بقى، قلبها بيتقطع عليك المسكين. رقيقه بشكل، انا خايف لا تعمل في نفسها حاجه علشان. اهي جت اهي. سوسن تعالي يا ستي قربي. نعم. شوفي يا بنتي. بنتك؟ طبعا يا سوسن، ده راجل واصل دلوقتي. شوفي انا عايزك يا بنتي يكون عندك ايمان بالله، ولازم تستديني بحكمة ربنا، واهم حاجة الصبر. وكل ده من الصبرة؟ حظك من الدنيا كده، انت بس واحد اتضح انه مش مضمون. ده مش مضمون ابدا. وعشان اموت وضميري مرتاح عايزك تسامحيني. انت عارف اللي عملته يعني؟ طبعا، هي خدعة دنيئة اشتركت فيها انا وصلاح. خدعة ايه بقى؟ اننا خبينا عنها الحكاية دي من الاول. لكن ما تزعليش، ما تزعليش نفسك يا سوسن، كله فاني واللي عند الله ما يروحش. ابتسمي ابتسمي ابتسمي، عايز ابتسامتك كده تكون اخر حاجة اشوفها، اخر حاجة اشوفها وانا بودع الدنيا. ابتسمي بقى ابتسمي. اديني ابتسمت اهو. خلاص. ايوه ايوه، ودع الدنيا بقى وخد. معلش معلش يا حسن، معلش يا اخويا. اللي قول لي يا حسن. نعم انت لما اتجوزت سوسن كتبت عقد امال اتجوزتها شفوي؟ كويس. هل كان فيه بند في العقد ده بينص على ان الطرف الثاني يتعهد بانه يعزق الطرف الاول حلقه تفشش عظمه 7 مرات في الاسبوع؟ لا مفيش بند زي ده، احنا كتبنا قايمه بالعفش بس. وهو فين العفش ده؟ ده القايمه كلها اتكسرت على نفوخ. ما هو كله من مخك الزنخ ده. انا طبعا. ايه اللي خلاك تعترف لها ان حمود بعد يومين؟ بالعكس بقى، دي لما تعرف كده جت يا عيني على ملا وشها وعملت لك خدها مدار. غريبه، امال ايه بس اللي غيرها كده فجاه وخلاها طاعت فينا ضرب؟ ما هو ده اللي مجنني، واللي مجنني اكتر ان كل ما بيقرب يوم الوفاه كل ما ايدها بتتقل عليك زياده. ايه السبب يا ترى؟ الظاهر زي ما بيقولوا انت رايح كتر من الابايح. يا عالم يا عالم يا هو، في واحدة تعرف ان جوزها هيموت بعد 48 ساعة تقوم تنزل فيه تمزيق وضرب بالشكل ده؟ يا جوز عشان يحرم يعملها تاني. ويا جوز انها بتعمل الحكاية دي تمرين عشانك. تمرين على ايه؟ على العذاب الاليم اللي هتشوفه فوق. اخص اخص عليك. وانا برضو من زباين الناحية دي برضو اظل الشهادة لله بقى بصراحة. ابدا ابدا، بس هتروح الجنة حتى يا اخويا. وحستناك فيها لحد ما تيجي طبعا بعد ما تخلص مدة العقوبة بتاعتك الناحية التانية. نعم نعم نعم، انما ايه بقى انا حوديني الناحية التانية يا اخويا؟ المجموع بتاعك اتليه اتليه، ده انا جايب مجموع يدخلني الطب بس انا اللي مرضيتش. مجموع الحسنات يا صلح. لا مجموع الدرجات والعمارات والسيارات دي، لا فيها سلطة ولا رشاوي ولا محسوبيات، كل ده هتسيبه وراك، مش هيفضل لك غير مجموع الحسنات لازم تقوي نفسك فيه. حاضر، انا هاخد درس خصوصي ولازم اعمل كل يوم حسنة. واول حسنة تعملها دلوقتي انك تخرج تجيب لي سوسن علشان اودعها الوداع الاخير. انا والنبي لما تشنقني يعني مش عايز تكسب ثواب؟ الحق عليا اللي بنفعه. لا لا لا حاضر، انا هروح بس افرض ضربتني. حلو، تبقى زودت لك المجموع حسنة. لما غلب حمارهم ما لقوش حجه كده يطلعوا بيها، قاموا اخترعوا حكايه الموت دي. طيب ما هي دخلت عليك يا عبيطه. وانا ايش عرفني بس انها لعبه؟ وكشفتيها ازاي؟ لما قابلت الدكتور كمال صدفه قال لي انا ما قلتش الكلام ده ابدا، جوزك لا هيموت ولا حاجه، ده قلبه زي الحديد. والدكتور كمال اذا قال افتى. اخص عليك يا حسن، ده خلى اعصابي ثابت خالص. يكون في علمك انت مش هترجع للراجل ده ابدا. ليه بس؟ ما انا خلاص ضربته بقى. ضربت ايه ده؟ ايه احنا بنلعب؟ المحامي ماشي في الاجراءات. اجراءات ايه؟ لازم اجيبلك منه نفقه سنه، ده غير مؤخر الفضاء ونفقه العيل اللي في بطنك. ما بلاش يا نعمه. نعم، واطلع عيله قدام المحامي. انا بقول نسيبه منه لله بقى، لكن علي اصطاده ليله كده تكون مفترضه وادي عليه دعوه وليه تجيب اجله. ما انا عارفه انك هتضعفي تاني، بس انا بقى عامل حساب المره دي. عملت ايه؟ انا كلمت بابا والعيله في اسكندريه وقلت لهم ان احنا جايين النهارده. هنسافر اسكندريه؟ ايوه، عشان تبعدي عن حسن خالص. قومي قومي وضبي الشنط يلا. ما اتصلش بيك يا غانم؟ لا. ولا انت؟ ابدا، الاسبوعين فاتوا لسه اخرهم بعد بكره. يكونش الباشمهندس عاوز يكت مننا ويعمل العمليه الكبيره اللي قالنا عليها دي لوحده؟ مش بعيد، واللي خلق الخلق انا كنت اشرحه اشرب من دمه. لا لا لا لا، مفيش لزوم يا غانم. بس ده وعدنا وعد الحر دين عليه. برضه نديله فرصه. طب كان يعني سيبنا نشتغل لحسابنا؟ البضاعه موجوده والعيال في كل حته. يا راجل انت بتضحك على نفسك، هو احنا قادرين نشتغل ولا اشتغلناش؟ ابو شبت ملغم البلد كلها. ما هو ده اللي خلانا اتكلنا على الباشمهندس، عشمنا وبعد ما خرمنا له ودانا خيل بينا في الحلق. الصبر؟ صبر مين يا ابو ورده؟ من نجمه بكره هروح له على البيت. لا لا لا، مفيش لزوم لا يزعل. اقول له انت قطاع ارزاق. ما انتش قده يا غانم، الباشمهندس حسن ده طلع انه معلم وعقر قوي. لا ما تخافش، انا عامل حسابي واخدهم معايا. مين دول؟ اشكاح وريمه. يا جدع السلاح يطول. طب افرض حد شافهم في ايدك. لا ما تخافش انا مخبيهم كويس. بكره انا يا قاتل يا مقتول. اهلا اهلا اهلا يا مذكور بيه. وحشني يا ابو علي. ازاي كده وازاي الجو بتاعك؟ الجو بتاعي ايه؟ تحيه تحيه بتاع العجمي. تحيه مرات زميلك اللي مات. هي الناس جرالها ايه يا اخواتي؟ العالم بقى مليان اندال كده ليه؟ بتقول حاجه؟ لا ده انا بكلم العالم الاخر. طيب طيب انا كنت جاي لك في موضوع يتعلق بشغل الشركه. اوي اوي تحت امرك. انت في عندك الدوسيه بتاع ميزانيه الانشاءات. فاكره؟ طبعا طبعا فاكره. ما انا شايله معايا. الدوسيه ده مطلوب في الشركه، وبما انك في اجازه مرضيه فانا اجد بنفسي عشان اوفر عليك المشوار واوديه بنفسي. كله اللي الدوسيه ده ليه؟ ايه تفكر نهبل؟ قصدك ايه يا استاذ؟ الدوسيه ده فيه الميزانيه الحقيقيه للمشروع، وهو ده الدليل الوحيد اللي هيكشف عمليه الميزانيه الوهميه اللي موجوده في دفاتر الشركه. الله انت عارف الحكايه دي ودي تفوتني؟ وعارف مين الناس اللي مقدمين الميزانيه الوهميه دي؟ لا الحمد لله. لكن مصير اعرفهم. ايه ده على كتفك؟ دي شله نازله سلب ونهب في اموال الشركه. دي عصابه يا استاذ، لازم اخدتهم، لازم اوديهم في داهيه. دي الحاجه الوحيده اللي مصمم اعملها قبل ما اموت. تموت؟ بعد عمر طويل يعني. طيب بقول ايه؟ نقول ما تديني الدوسيه ده اقدمه انا بنفسي للمدير. اسف، دي عهدتي الشخصيه. تاكد اني هحتفظ بيه لحد ما ترجع. ها مش ممكن، ده انا ختمه بالشمع الاحمر وموصي جماعه يسلموه هناك بعد بكره. وانا مش زي الجماعه دول ولا ايه؟ ايه مفيش ثقه؟ الشغل شغل يا مذكور بيه. الظاهر مفيش فايده. على اذنك. مع السلامه. مع السلامه يا مذكور بيه. مع السلامه بتاع العجمي. ايه يا صلاح؟ فين شمس؟ ما جاتش معاك ليه؟ ما لقيتهاش. راحت فين؟ نعمة خليتها على اسكندريه عند اهلها. اخس، بس انا لازم اودعها قبل ما اموت. طيب عاوز تعمل ايه؟ اروح اموت في اسكندريه واجي؟ ده كلام. واحد بيحترم نفسه وناوي يودع الدنيا بعد بكره. مش ممكن يا صالح، اصل بحبها بحبها. هي دي شويه ايه الزيت يا اخويا اللي انت عاملها دي؟ هو ما حدش مات غيرك ولا ايه؟ ده انت اتاريك محدث او هتكتفنا. على رايك، ما كل يوم فيه ناس بتموت وناس بتتولد. بيحصل ايه يعني؟ بجنيتك العجله بتقف؟ ابدا، ماشيه على طول ولا كان في حاجه. الكره الارضيه بتبطل دوران؟ ابدا. الناس بتاخد من الموت عبره واخلاقها بتتحسن. العصافير ما بتزقزقش، الحمير بتبطل نهيق. ابدا. ولما انت عارف كده ما تنتهي بقى وتموت وانت ساكت. معلش اعذرنا يا صلح، اصل كل واحد بيتهقله ان هو مركز للكون وان هو كل شيء في الدنيا دي. تغفيل، بعيد عنك تغفيل. على العموم احسن حاجه ان سوسن مش هتكون هنا ساعه الوفاه. صح، هتقعد بقى تعيط لنا وتعطلنا، واحنا بقى هنكون مشغولين طبعا، ورانا اعمال كتير ساعتها. اتبي اتبي مش انت بس. ما انا هساعدك يا صوت. تساعدني ايه؟ انت بتخرف. الحق علي. انت هتساعدني من دلوقتي لغايه لما الميعاد يجي وبس. هو فاضل قد ايه بالظبط؟ الدكتور كمال قال بعد 20 يوم بالدقيقه والثانيه. والدكتور كمال اذا قال افنى، يبقى الميعاد بعد بكره الساعه 11:05 بالملي. تعالى بقى نعمل مراجعه سريعه على الترتيبات اللي عملناها كلها. واتضح يا ستي ان حسن عارف اللعبه كلها. لكن شك فيك؟ لا الحمد لله. سواء شك او ما شكش، لو حسن قدم الدوسيه ده ابقى انا رايح في داهيه رايح في داهيه. طب ومرضيش يديهولك ليه؟ مش واثق في حد ابدا، ومكلبش فيه بايديه وسنان. طب هتعمل ايه؟ لازم اخلص من حسن. مذكور ما تبقاش مجنون. الحكايه دي كانت فكره بس في الاول، انما بعد المقابله دي بقت قرار نهائي، وده الحل الوحيد. الو، والله فجأة كده يا سعادة البيه. حياتك الباقية يا فندم، مع السلامة. هنين قوي قوي قوي. مين ده؟ ده رئيس مجلس الإدارة. ايه؟ مش ده اللي كان طالب نقل أسوان؟ مش ده اللي هزقني وطردني من مكتبه؟ ولو يا أخي، انت في ديك الساعه لما رئيس مجلس الاداره بنفسه وشخصيا يمشي في جنازتك والله نقولتها يا حسن. مش عايز اشوف خلقته والله العظيم. لو عدت بالجنازه بتاعتي لا ترده منها. ما تبقاش غير المال ده شرف وتقدير كبير عشانك. والتقدير هيفيد بايه دلوقتي؟ ما انا قدامه من زمان. هو الواحد لازم يموت عشان يقدروه؟ على العموم ده ارحم من قريبك في عبد العظيم الشيني اللي اتكلم الصبح بدري. ابن عمي ماله زعلان يا سيدي؟ وازعلان ايه؟ عشان نسينا نكتب اسم واحد من ولاده في النحل. ليه؟ ده انا منزل اسماء ولاده التسعه ما عدا عصام اللي خلفه الاسبوع اللي فات. ما عرفش انه خلف نمره 10. اهو هاج وماج وحلف ما هو جاي الجنازه. يتهلق هيفوت نص عمره. والتاني راخر مصطفى الشين. ماله راخر؟ ازاي تكتب ان وظيفته وكيل اداره المبيعات مع انه بقى مدير اداره المبيعات؟ احنا في ايه ولا في ايه تراخر؟ قلت له هعوضها لك في الاربعين ان شاء الله. قول لي في تلغرافات جت؟ يوه دي زكايب زكايب. شوف الكوم ده قد ايه؟ ده غير التليفون اللي ما بيبطلش رن. يا سلام يا سلام. اتاري الواحد مهم ومش واخد باله ولا حظك يا عم حظك من قدك. خساره ان الواحد يموت ويسيب المجد ده. نعم هو ده بيال ولا ايه؟ مش عايز اموت يا صلاح مش عايز اموت. والله عارف انت عارف ان سوسن ضروري قرت النعل وزمانها جاي على هنا. ايوه ايوه. ولما تيجي تلاقي سيادتك ما موتش يبقى زي حال هتفتكر انها تمثيليه تانية بعملها علشان تصالحني. والخبر اللي زعف في كل حته والناس اللي جايه دي كلها والترتيبات اللي اتعملت دي يا خبر دي تبقى فضيحه. الواحد يموت اسهل. ومستني ايه؟ مش عارف المره دي خايف ليه مع ان الواحد ياما مات قبل كده. انما اللي بستغرب له يا حسن ان مش باين عليك الموت ابدا. قصدك ايه بقى؟ يعني مفيش مقدمات. ما انتش عيان ما انتش مخسف واقف على حيلك زي الحصان وبتروح وتيجي اهو. سيادتك دكتور لا تبقى تخرس خالص. الدكتور كمان قال بعد 20 يوم بالظبط. ايوه يعني النهارده. طب ما موتش كيف بقى؟ الساعه كام دلوقتي؟ 10:30. يبقى لسه لان الميعاد 11:05. الو نعم يا اخويا جاك موت لما تاخد اجلك. انت هتبشر عليا ليه؟ حسن لا مؤاخذة ده انا مت فعلا. انا كان راجل طيب انا اتخطفت كده فجأة. بس على فكرة احنا عاملين جنازة هتعجبك قوي. تحب احجز لك ورا ولا قدام؟ يا اخينا ايه اللي بتحببه ده؟ مع السلامة. اوعى تتأخر. ايه في حاجة؟ في ميت يا بني ادم بيرد على التليفون. خش اوضتك يلا ما خليني قاعد هنا شوية والنبي. انت عاوز المعازيم تشوفك؟ لسه بدري. لسه بدري زي ايه؟ فاضلك نص ساعة بس. انت مش عاوز تخش تموت ليه؟ مش كابس عليا الموت. يلا يا اخينا بقى يلا. حاضر. الوداع يا حسن يا حبيبي. الوداع يا صن. الوداع يا حسن. بس اقطعك عن جنب معروف. شد عينك يا اخويا شد عينك. كده تعملها يا ابن خالي؟ لا هو المرحوم ابن خالك من زمان قوي. طب اخويا اتفضل استريح. لا ابدا ابدا انا اخش اشوفه. انا عايز ابوس. لا لا لا الدكتور مانع. تخش فين؟ ودعه. خليك انت وانا هندهولك. نعم لا قصدي اقول لك خليك هنا وانا حاط انده لك انت تخش له. خلاص ولا ليه؟ اسمع اسمع. صرح متحدث باسم الحكومه الاتحاديه بان قواتها تتقدم الان لتدك اخر معقل تحتني به القوات الانفصاليه بعد ان ساءت حاله المدن المحاصره والتي يموت فيها يوميا الاف المدنيين بسبب انتشار المجاعات من جراء هذه الحرب الاهليه. اتفضل يا سيدي. حرب اهليه؟ اخ بيقتل اخوه ليه؟ لان الواحد فيهم عايز ياخد لنفسه كل حاجه، السلطه الثروه، ويحرم الثاني من اي حاجه. والله العظيم انت ناوي تجنني تدخلني مستشفى المجازيف. حضرتك نايم وحاطط رجلي على رجله وعمال تسمع للراديو. وفيها ايه يا استاذ صلاح؟ بقى ده منظر واحد بيموت يا بني ادم. لو حد دخل وشافك كده يقول ايه؟ ومن اخبار العلوم فقدمت اداره البحوث لهيئه يونسكو الى الامم المتحده ببحث تثبت فيه علميا ان الاف الزلازل والهزات الارضيه دي مصيبه ايه يا اخويا؟ سببها الى التفجيرات النوويه التي زادت في السنين الاخيره. والمهم ان بني ادم مش بيخترع طريقه يعالج بيها الامراض ويزود خبرات العالم، لا ده بني ادم بيتفنن عشان يخترع طريقه يقتل بيها اكبر عدد من بني ادمين. اقفل يا شيخ اقفل اقفل. اها دي دنيا دي ده عالم ده اخس. يا ساتر يا رب الواحد يموت احسن بلا هم. انا بقول كده برضه. قول لي ايه المعازيم وصلوا؟ اسمع في واحد بره بيقول لابنه خالد. ايه ابن خالي؟ اه بس انا ماليش خلان خالص. ايه ده بقى؟ ايه يعني بتدعي ده ولا شكله ايه ده؟ اما اروح اشوفه. لا تعال هنا يا حبيبي ما تخرجش بقى، لازم اعرف ده عايز ايه ده. سيادتك تبقى ابن خال حسن الشين. لازم، ده انا حتى جاي معايا الخريطه بتاع شجره العيله كلها. شوف اهي خبر اسوح، كل دي خريطه. اقفل اقفل اقفل اقفل، ماليش لزوم. طب اقول لحضرتك ايه يا اخ؟ نعم. انت هتعرف حسن شخصيا؟ المرحوم اللي اعرفه. انا بقول لك ده ابن خالي نادر. اهلا اهلا. كان سهران معايا الخميس اللي فات. يخرب بيتك، اتاك اتاك ده نصاب، تلاقيه فاكر ان فيه تركه وجاي يورث. انا لازم ارميه بره. بس تعالوا مره يا حسن. لا حول ولا قوه الا بالله. مين ده حسن؟ ده الجبلاوي بتاع اللبن. دارين من احسن يشوفني. داريني حد يصدق يا ناس؟ طب ده لسه واخد مني ازازه لبن وسلطانيه زبادي امبارح الصبح. ما حصلش. والمهم تعرف قال لي ايه ساعتها؟ نفسي يا جبلاوي يا اخويا في حاجه واحده قبل ما اموت. كان حاسس يا عيني انه هيموت. اه وكان نفسه في ايه بقى يا ترى؟ انه يدفع حساب الشهر اللي فات. كذاب، ده واخد فلوسه على دار المليم. اخلص انت خالص وارجع اوضتك من غير ما يشوفك. يلا واقف يلا. الغريب الغريب ليلتها قاعد يضحك ضحك مش زي عادته ابدا. امال انا اقول ايه؟ ده لغايه امبارح الصبح بس كان بياخد مني ازازه لبن. اصيب يا ابني خالي لازم الشجرة ايه؟ ما كانش بياخد لبن الا من عندي، ما انا ابقى صاحب محلات البان الجبلاوي. اتفضل الكارت بتاعه اهو، دي نمره المحل واللي تحت نمره المعمل. حسن دي مراتي كوثر هاني. عارفها عارف. شد حيلك يا ست سوسه، شد حيلك. انا عوضين ابن خاله الشجر رهيب. اوعى تراخن. فين حسن؟ حسن خليك هنا يا سوسه. لا لازم اشوفه، لازم اشوفه. حسن حسن حسن سوسه جاي على هنا وحضرتك لسه ما متش وعيتك سودة. حسن حسن حسن حسن يا حسن زي ابن البيت يا حسن، عايز ازاي بعدك يا حبيبي؟ وبعدين بقى ما تعمليش في نفسك كده يا سوسه. اسكتي يا ابني، ما تسكتي، خليها تفضفض تعملي معروف. ممكن تسيبنا شويه خلاص؟ حاضر. والمصيبه قال لي انه هيموت وانا ما صدقتوش. انا مكرمه انا مكرمه انا مكرمه. انت مالكيش ذنب، ما هو اصله لعب بيكي كتير قبل كده. يا ريتني كنت انا اللي مت. ايه قيمه الدنيا من غير حسن؟ ما تقوليش كده، ده عشان الصدمه لسه في اولها بس، انما انت العمر قدامك طويل والحياه حلوه. حتى ان الدنيا ظلمت كده مره واحده. ابدا، بكره هتنسي شويه بشويه، وبعدين تتجوزي وتخلفي وتعيشي حياتك بقى. انت بتقولي ايه؟ مش ممكن مش ممكن مش ممكن. شطره يا بنت شطره يا بنت شطره. فين شطره مالك؟ اعزيكي من كل قلبي يا فندم. متشكره. وحياتك تقول لها تمسك اعصابها شويه. طبعا طبعا طبعا يا فندم. اتفضلي انت وسيبيني معاها شويه. عن اذنكم. شاطر هاني، ده امر ربنا يا شاطر هاني، ولازم يكون عندنا ايمان. خلاص بقيت وحيده في الدنيا دي يا مذكور بيه. وحيده ازاي؟ امال انا رحت فين؟ الله اكبر. فندم حضرتك قلتي حاجه؟ لا. انت طبعا عارفه الصله اللي كانت بيني وبين حسن. طبعا زملاء واصدقاء. لا لا لا، اكثر من كده بكتير. انا عاوزك تعتبريني زي حسن بالظبط. حاضر. وعشان كده بقى انا مصمم ان مصاريف الجنازه والدفنه والحاجات دي كلها تكون عليا انا. ده ابتدى يرسم اهو. مش ممكن، وانت ذنبك ايه؟ احنا قلنا ايه يا سوسن هانم؟ حسن هو مذكور ومذكور هو حسن. حاضر. اصلي مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه اتصرف ازاي. طيب سيبي كل حاجه عليا دلوقتي. يطلع لها دفتر الشيكات. وادي يا ستي دفتر الشيكات بتاعه. اطلبي، انا تحت امرك من جنيه لألف. انا مش عارفه اقول لك ايه، انت انسان فاهم ولبيل. يا عبيطه يا عبيطه. وعلى فكره المرحوم قبل ما يموت كان موصينا على رسالة شفوية قبل خالي. قال لك ايه؟ لا لا لا بعدين بعدين لما اجيلك بقى يا ابن الأمرسة. بقول ايه؟ ما يلا بينا من المكان الكئيب ده. يلا يلا يلا يلا بينا. الفرق اسود خير صلاح، حد ينده لي يا صلاح، حد ينده على صلاح. واخدين بالكم يا جماعة، الفرع اللي طالع ده جاي من الام، والفرع الثاني القرايب من ناحية الاب. محلات البان الجبلاوي كونت الشهرة دي بعد 40 سنة. الكارت اهو، دي نمرة المحل ودي نمرة المعمل. عاوزة تكوني متماسكة قدام المعزين. ما انا بحاول اهو يا مذكور بيه. يا سعده يا هناه يا بخته يا بخته يا بخته. ايه ده انت مين؟ حلوتي يا امه. انا جيت اهو حسب الميعاد. فين الاستاذ صلاح؟ طب عاوز الاستاذ صلاح ليه؟ خش وضب على طول الأوضة اللي عندك هناك دي. يا سعده يا هناه، حد قده دلوقتي؟ مقسوماله ونالها عقبال عندكم جميعا. يا بخته يا بخته. طب والعمل؟ ما تكون حياكل بعليها حلاوة. فين صلاح بس؟ يا صلاح يا سعده يا هناه يا بخته يا بخته. لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن والنبي تندهلي على صلاح من بره يا اخ. الحقوني. لا اله الا الله، لا اله الا الله. إيه؟ الحقوني. ايه في ايه يا مش حاجه؟ في ايه؟ الجثه بتتكلم. حالك حالك علينا ما تفتحناش المعنى. والله العظيم بتتكلم يا راجل. انت في جثه بتتكلم يا مجنون انت؟ ايوه، وبالاماره سالت عليك. سالت عليا انا؟ يبقى لازم عاوزاني في حاجه مهمه. تعالى يا سيدي اما اشوف عاوزاني في ايه. لا روح انت لوحدك، بلاش انا والنبي. يا راجل فوت قدامي ما تزرجيش امال. ما تمشي تعصب ليه؟ تعالى يا سيدي تعالى وريني. فين يا سيدي؟ وريني الجثه اللي بتتكلم دي. اهي. طب ما هي نايمه على السرير اخر ادب، هي لا بتتحرك ولا بتنطق. طب اسالها. هل انت كلمتي الحانوتي من شويه يا جثه؟ ايوه. ما قالتش حاجه يعني، ومش هتقول حاجه لانها عارفه كويس انها لو نطقت قسما عظم لخبطها بالكرسي ده اجيب اجالها. سامعه يا جثه؟ حاضر. هو انا هلاقيها منك ولا من البلاوي اللي بره؟ انت عاوزه تودينا في داهيه ولا ايه؟ لا صدقت يا عم شحاته، دي تهيؤات بس. الجثه قدامك اهي قليصه وعالشغل على طول. يلا شوف شغلك بقى. وانت رايح فين؟ انا راح انت حتى هتحبني كمان؟ عندي اعمال تانيه بقى. امال مين هيقابل الناس والتربي والفراش والمشاكل المتلتله بره دي؟ وحاسبني لوحدي معاه؟ لو النبح اقعد اهنسك. امال حبيبتي ازاي؟ اصل انا قلبي خفيف. وخدني معاك والنبي. اقعد مصاحب. حاضر. بس بس ايه تاني جاي ورايا ليه؟ عايز ابقى هروح اجيب العده واجي. طب يلا يا اخويا تعالى هات العده. كفايه يا سوسن، لك عينيكي بقى زي كاسات الدم. ارحمي شبابك يا سوسن هانم. العياط هيفيدك بايه؟ امال عاوزني اعمل ايه؟ اقوم ارقص 10 بلدي؟ لا لا لا مش الدرجه دي، هي قصدها يعني ان العياط لو كان هيرجعه كنا عيطنا وياكي. قول لها يا مذكور بيه، قول لها. عندك انا مثلا اهو الحصد بيقطع قلبي، لكن بذمتك بذمتك باين عليا حاجه. لا. طيب ايه السبب؟ مفيش احساس. لا انا اصلي مؤمن بان كل اللي يجيبه ربنا كويس. مفيش كلام. ودايما المؤمن اللي زينا بيتقبل المصايب بصدر رحب ونفس مطمئنه. وانت طبعا مؤمنه؟ الحمد لله. حس كده بقى، مفيش عياط خالص، ولازم تمنعي اي حد يعيط كمان. حاضر. سوسن يا سوسن. دي تحيه. شفت العمله اللي عملها حسن؟ وبعدين حبيبه يا اختي حبيبه. احنا قلنا ايه يا سوسن؟ بس يا توحة بس. ما قلنا بس. طيب الله، المؤمن اللي زينا لازم يتقبل المصايب بنفس مطمئنة. اصل فكرني بجوزي الاولاني زهني، كانوا الاتنين زي بعض، فولة واتقسمت نصين، وهو زهني مات وحسن مات، نبقى خالصين. وادي عقد الجواز اللي كتبهولي هقطعه قدامك. يا عيني ما لحقتوش تتهني عليا. صحية. نعم. تعالي انا عايزك شوية. تعالي. يا ابن رصيص وحوم نايل، انت ايه اللي طلعك من جوه؟ عايز اكلمك من بدري مش عارف. هتكلمني في ايه بقى؟ مش كفايه المقلب اللي انت اديتهولي ده؟ انا اديتك مقلب؟ طبعا، الناس جات وكل حاجه جاهزه وحضرتك ما متش لحد دلوقتي. وحياتك عمال احاول جوه ولا فيش فايده. دي عوسه، اعمل انا ايه دلوقتي؟ اتصرف ازاي؟ اودي وشي من الناس فين؟ انا بس عايز احذرك، ما تخليش مذكور ينفرد بسوسن ابدا. احنا في ايه ولا في ايه يا اخويا؟ ليه كده؟ خش اوضتك ونام مال قبل ما حد يشوفك. عمرو، واعمل كل جهدك انك تموت. هحاول يا سيدي، هحاول. الوداع عظمه. يا استاذ صلاح، استاذ صلاح. ايه مال؟ ايه في ايه؟ استاذ صلاح. في ايه؟ الجثه. ايه؟ اتكلمي التاني. لا مش لاقيها خالص، مش في الاوضه. طب روح دلوقتي تلاقيها هناك. انا المعروف يا استاذ صلاح، انا برج من دماغ هيطير. جثه تخرج من الاوضه وترجع تاني على كيفها. ليه لما تشرب بس ولا كانت حاجه كده ولا كده؟ ايه؟ لا حرام عليك، انا مش حمل كده. يا راجل ما تبقاش خواف كده. امال يلا روح شوف شغل. امري لله. انت جايبني هنا ليه؟ مش واجب برضو تلقي نظرة أخيرة على وش المرحوم؟ استني لما اشيل الملايه. أرجوك، أنا بحبش المناظر دي. شوفي شوفي الهدوء والسكينة على وشه ازاي. حد يقول إن ده كان مورين الويل طول الشهر اللي فات؟ أنا ما حصلش والله. وجاي بقى تتأكد إن الضحية بتاعتك ماتت فعلا؟ ها؟ الضحية بتاعتي؟ أيوة، مش أنت اللي قتلته يا مجرم؟ ضحية؟ تقول إيه؟ أنا ما انكرش إن النية كانت موجودة، لكن ما حصلش، القدر كان أسرع. بقى كده؟ الله، إحنا مش كنا كاشفين وشه دلوقتي؟ أيوة. أمال إيه اللي غطى تاني؟ ها؟ مش عارفة، مذكور، أنا خايفة. أنتِ؟ على فكرة. إيه؟ حلوة أوي الحركة بتاعت عقد الجواز اللي قطعتيه قدام سوسن. هعمل بيه إيه؟ مش كفاية اللي هي فيه. المهم إنك محتفظة بالأهم. ايه هو؟ البوليصة ال10,000 جنيه. مش عايزاهم، هقطعها رخرة. ما تبقيش عبيطة، دي الحكاية جات لنا على الطبطاب. انت جايبني هنا عشان تقولي الكلام ده؟ لا، انا جايبك هنا عشان تدوري معايا. على ايه؟ على الدوسيه اللي كان مدوخني عليه، دوسيه الميزانية الحقيقية. يا ابن الايه، هو انت؟ طب وانت شعرفك انه هنا؟ الاحتمال المعقول انه يكون هنا في اوضته، نبدا بيها وبعدين ندور في بقيه الاوض. طب ولو حد شافنا؟ يا ستي هم في ايه ولا في ايه؟ بس المهم نعطف في الدوسيه قبل ما يقلبوا الاوض ويلخبطوا العفش. يلا يلا بينا. يلا النبي لجننا. مذكور؟ ايه في ايه تاني؟ مش وشه كان متغطي دلوقتي؟ ايوه. اهو انكشف تاني. يا ستي مغطي ولا مكشوف؟ احنا مالنا؟ اقولك دورت الناحيه دي وانا هدور الناحيه دي. يا هلا يا بخته يا بخته. مين؟ انا الحنوتي بالعافيه. الله، يا نهار اسود. ايه في ايه؟ الجثه رجعت تاني كده. طب يلا بينا احنا يا توحه. لا، رايحين فين؟ ما تسيبونيش والنبي، خليكم معايا. لا يا سيدي، شوف انت شغلك. يلا بينا يا توحه. يلا بقى. ليه يا رب كده؟ ليه؟ امري لله، الظاهر كانت تهيؤات. ايه يا واد يا شحاته اللي جرالك؟ ما الجثه قدامك هي زي ما هي. نبدا الشغل بقى، استعنا على الشقه بالله. لحظه واحده وراجع لك يا شحته. فين سوسن هانم؟ لازم اعزيها. ده الدكتور كمال. اتفضل يا دكتور كمال. هو انت؟ البركه فيك يا سوسن هانم. ليه فيك؟ على العموم دي نهايه كانت متوقعه. نعم يا اخويا، انت ليك عين تقيمها. الله، ليه يا سوسن هانم؟ انت مش قلت لي ان هو كويس ووعدت انه هيعيش 100 سنه؟ ايوه. طب اهو مات. انا اعرف ان الراجل يحافظ على كلمته، انما انت عيل. الله الله الله، تاكد يا هانم اني كنت عارف انه هيموت. الشواهد كلها خليت بتقول لي على كده وانا دكتور وعارف اقول ايه. ازاي تقولي دلوقتي وحياتك مرضيت اقول لك ساعتها اشفاقا عليك من الصدمه. كتر خير يا سوسن برضو حبيبتي. طب بيكذب يا هانم دكتور كمال اذا قال افتى ثاني. طب سيبوني عليه بقى سيبوني سيبوني استنى انا لازم افتح النهارده الراجل ده. خلينا نقول الله الله الله يا استاذ صلاح يا استاذ صلاح يا استاذ صلاح. ايه تاني راجل انت حسن ايه في ايه مالك بتمشي ايه كده؟ طيب انا هعرف شغلي معاه. صلاح ايه يا ابني مالك انت بتكلمني كمان؟ معلش اسبقني على الاوضه وانا محصلك. اوضه مين؟ سلام عليكم. تعالى هنا يا راجل مجنون انت. حق برقبتي الحقوني الحقوني. كويس كده كويس كده يا سيزيفت. انت ايه اللي طلعك من جوه تاني؟ الدوسيه ده اللي وصيتك عليه ماله؟ خده معاك وحافظ عليه زي عينيك. ده مهم جدا وبعد ما اموت بقى تروح سلمه بنفسك لمدير الشركه فاهم؟ طيب يا سيدي اوعى تديه لحد تاني. دي وصيتي الاخيره يا صلح. خلصني بقى. حاضر اديني رايح اموت اهو. بس الواحد يموت دلوقتي وهو مرتاح. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اتفضلي يا استاذ هانم اتفضلي. كل ما بخش الاوضه دي واشوفه واقدرش امسك نفسي. معلش اصل دي حاجه مهمه المفروض تعمليها بصفتك مراته والمسؤوله على امواله. كل حاجاته الشخصيه اللي هنا لازم تشيليها بنفسك وتتممي عليها. اصل في ناس كتير هتخش الاوضه والاحتياط واجب برضو. حاضر يا مذكور بيه. على فكره هو كان متعود يحط الاوراق والدوسات بتاعت الشركه فين؟ مش فاكره. هو انا في مخي دلوقتي يا اخي غريبه. هو الظرف صعب شويه. معلش من طول عليك. كيش الايدك يا مجرم يا انتهازي. لا لا لا الموضوع ما يستحقش ده كله اساسا هاني. ازاي مش جوزي يعني؟ بس انت بتضحي اكتر من لازم في سبيل انسان ما ضحاش عشانك بالمثل. قصدك ايه؟ لا معلش اصل الظرف مش مناسب. لا قول بصراحه كده. حسن كان له علاقات. علاقات؟ بيخونك. حسن الله يرحمه. انت بتقول ايه؟ الظاهر انك جرجرتيني في كلام وانا ما كانش لازم اقول. اصل الظرف مش مناسب. انت متاكد من الكلام ده؟ انا الوحيد بقى اللي يعرف اسرار وخبايا حسن. يخرب بيتك. الخاين الغشاش المجرم. العبيطه العبيطه. بس يا حبيبتي بس خساره دموعك دي في انسان ما يستاهلش. عندك حق يستاهل انه يموت. الف رحمه ونور تنزل عليه. وقال انا من عبطي بعيط عليه. قال سوسن هانم انت اعصابك تعبانه ومحتاجه ترفهي عن نفسك يومين في حته خلويه. لازم تمشي. ايوه دخلنا في الجد. بس اروح فين؟ العجمي طبعا. انا عندي فيلا في العجمي هايله ما فيهاش حد خالص. ارمي وتحت امر تقعدي فيها زي ما تحبي. وادي المفتاح بتاعها اهو. ويا ست عشان تطمني ملهاش غير مفتاح واحد بس هو ده. كذاب. اطلع بالمفتاح الثاني يا نفس. حسن حسن امسكه مذكور قبل ما يهرب. استنى عندك. انت صاحي ما متش. انا وراك يا مذكور الشفت لحد ما افضحك واخرب بيتك. انا مش قادر اصدق. كلمني هنا كلمني. ايوه يا سوسن انا ما متش. الله عندك. اوعي تمدي ايدك لحد ما تعرفي اللي حصل. وده معقول يا حبيبي؟ كفايه انك عايش. كفايه اني كل يوم هشوفك واسمع صوتك. سوسن حسن. لا لا لا لا لا ايه يا حسن الحكايه دي؟ مذكور بيه خارج من هنا ويشصر وبيبرطع زي الحمار كده ليه؟ ما يكونش حد واخده كرباج ولا حاجه. الله سوسن. ايوه يا صلاح بركه فيك يا سوسن. قولي لي يا حبيبتي كان حته سكره. لا شيء شد حيلك يا صلح. متشكر يا ابو علي. الله ايه الحكايه دي بقى؟ انا اللي عاوزه اعرفه ايه الحكايه دي؟ هقول لك بس من غير ضرب. طيب. الله يخليك اعملي معروف. قريت الخبر يا ابو ورده. يا سيدي ومش واجب برضه نروح الجنازه؟ يا راجل بقى تقتل القتيل وتمشي في جنازته؟ انا ليه كده غانم؟ ما قلت لك بلاش. طب وايه مات المسلمين ما حصل؟ ايه؟ امال مات موتة ربنا؟ مش معقول. مين اللي قتله غانم؟ معرفش لازم اتنين غيرنا. لا حول الله وهو مات من غير ما ناخد منه حق ولا باطل. مين اللي قال لك يا عبيط؟ قصدك ايه؟ اذا كان مرضيش يخدمنا وهو حي هيختمنا وهو ميت. ازاي؟ القرفة بتاعتهم في الامام، والعيال بتوعنا قاعدين هناك مستنين الجنازة اول ما توصل في الامام. آه. مش ممكن، ما هي دي الحتة اللي مش عارفين نوصلها من زمان، البوليس مراقبها 24 ساعة. ما تخافش، الجنازة ليها حرمتها. والعيال بتوعنا مالهم ومال الجنازة؟ ما هم دول صبيان التربي. انت قابلت التربي؟ وضبط الامور معاه من بدري، اصل انا ما بونش. طيب والبضاعة هتوصلهم ازاي؟ في الخشبة. ومين اللي هيحطها لهم في الخشبة؟ الله، احنا مش رايحين نعزي؟ واجب برضو. يلا بينا. دلوقتي يا جماعة كلكم ومنظر مذكور بيه ساعة لما وقفت قدامكم. انكشف انكشف انكشف انكشف يا عيني. نفس نصاب مزور حبيبي، المكان هينتهز دلوقتي. ده لو عنده كرامة. احنا في مذكور بيه دلوقتي ولا في الناس اللي قاعدة برا دي؟ قاعدين ليه؟ ما يروح. طب ازاي اقول لهم ايه؟ الميت رجع في كلامه، اجلنا الافتتاح وهنرجع لكم حق التذاكر. عندك حق، دي مشكلة فعلا يا صلاح. لا والمصيبة ايه؟ ان الناس عمالة بتزيد. خلاص تقول لهم بصراحة ان الميت صحي. ايوه تبقى مصيبة اكتر. ليه؟ هيقولوا دوالي، وفي ثانية واحدة المية اللي بره هيبقوا 2300 حاجة. حلو، نعمل بقى الزيارة بقرش ونلم بقى. نلم بقى؟ بقى ده كلام ناس عاقلين. انا غلطان اللي بعتمد على شوية عيال. طيب تفتكر يعني انت هنعمل ايه؟ انا؟ آه. انا لا، انا علي يموت بس. ماشي، ما هو انت سبب المصايب دي كلها. الناس زمانها قلقت بره. يلا بينا، يلا نقعد وياهم ونلغيهم شويه لحد ما نلاقي حل للمصيبه دي. صح، يلا بينا. يلا فين؟ انت ما تتحركش من هنا لحد ما نرجع لك انا وصلاح. يلا يا صلاح. روح شوف الجدع اللي فارق نفسه من العياط هناك ده. طيب. وانا هقعد مع الجماعه اللي في الاوضه دي شويه. طيب طيب. سعيكم مشكور يا جماعه، انتوا بالذات كان مرحوم بيعزكم قوي. يا خرب بيتك يا متولي. بس بس بس هدي نفسك. دنيا غداره ملهاش امان. يا خرب بيتك يا متولي. مين متولي ده؟ انا سكان. طب شد عيلك يا متولي. حيلي ما شديته لحد ما انقطع خلاص. ليه الدرجه دي كنت بتعز المرحوم؟ اعزه ايه؟ ده خرب بيتي، الله يخرب بيتي. انت اتجننت، انت تقرب له ايه بالظبط؟ انا ما اقربلوش خالص، ده انا بتاع شركة التأمين. اللي عملت له البوليسة؟ هي بوليسة واحدة، دول 5 بلايص مجموعهم 45,000 جنيه. كويس كويس. مين ده؟ يا دوب دفع قسط واحد من هنا واستغفرنا وماشي من هنا. هو حر وانا ذنب ايه؟ انا باخد العمولة بتاعتي على الاقساط اللي بتندفع. ضيع علي اكتر من 1,000 جنيه. النصاب الحرام. اخرف بقى، بقول لك اخرف. حاضر. المهم دلوقتي الشركة هتدفع الفلوس دي ولا هتحمرق؟ هتدفع طبعا، ما تقدرش تحمرق. بس ده مبلغ كبير قوي يا حرام. طبعا، يعني زبونين كمان زي بسلامته والشركة تفلس. ايه دنيا دايم اللي وجهه. توصل توصل. ايه ايه؟ واخد بالك من الجدع اللي هناك ده؟ مين ده؟ مش فاكراه، ده الراجل بتاع العصابة. بتاع الادوية المخشوشة. ايوه هو، وبتاع الشنطة. طيب انا هقابلهم وانت تروح تقول لحسن. طيب. توسن هانم. اهلا اهلا، انت فين من زمان يا راجل؟ محدش بيشوفك ليه؟ نعم قصدي انا حزينة حزينة. طبعا هو ده راجل اتعوض. يا سلام، ده كان حنين بالشكل. امر ربنا بقى. لا حول ولا قوة الا بالله. ما تعملش بنفسك كده يا غانم. عاوز اشوفه اشوفه والنبي. ابوس الله يخليكوا قبل ما يرحل. اصل المرحوم كان حبيبه قوي. انت هتقولي ما هو باين. هو في انهي اوضه؟ اقعد بس اقعد، اما تهدى شويه كده وبعدين اخليك تشوفه. حاضر. من التراب خلقنا والى التراب نعود. اه ونعيم على السرير اهو. حبيبي يا باشمهندس وبعدين يا غالب مش كده امال؟ يا جماعه انا مش قادر استنى حديث لكم. سيبني يا ابو ورده سيبني. خلاص خلاص مفيش حد معانا. ايه مشيوا؟ اه. طب اقفل الباب كويس. امال فين شحاته؟ الحانوتي عمال اتبصص عليه مش لاقيه. هيروح فين؟ زمانه جاي. واحنا هنقعد نستناه؟ لا لا لا لا، احنا نلف له البضاعه ونحطها له في الصندوق وهو عارف الباقي. ادي البضاعه اللي معايا اهي. وانا اللي معايا اهي. السريع وصل في ميعاده. الله الله الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ كل حاجه مطرحها. ايه ده؟ بوليس كل حاجه. هو حد يتحرك؟ عملتها يا باشمهندس. هو انتوا اللي عملتوه فيا شويه؟ انما احنا نفعنا البوليس تمام. بالعكس، ده البوليس هو اللي نفعنا. ازاي بقى؟ لان الناس صدقت ان الجنازة دي كانت معمولة مع البوليس عشان نوقع العصاب. اهو خد اقرا بنفسك. ايوه وريني كده. اهو البوليس يقبض على اخطر عصابة لغش وتهريب الادوية. وضع الرائد محمد درويش الحنفي خطة ذكية للايقاع بعصابة ابو وردة التي ملأت الاسواق اخيرا بكميات من الادوية المغشوشة. اتفق الرائد درويش الحنفي مع المهندس حسن الشيمي على انا انا ابو درويش الحنفي العظيم قوي. بذمتكم لولا كده كنا نقول ايه للناس اللي جم في الجنازة والدنيا اللي اتقلبت دي كلها؟ اي والله، بس انا نفسي اعرف حاجة واحدة. ايه هي يا صلاح؟ من واقع الاشعة والتحليلات الطبية كان المفروض ان سيادتك تكون مت من اول امبارح. يوه صلاح يا سيدي، ان الكلام اللي سمعته ده كان خاص بأشعة وتحليلات واحد تاني عنده القلب والكبد والطحال وبلاوي. الله، يعني انت مفيش حد خالص؟ حديد واللي خلقك كله من الوسوسة اللي عندك. لا خلاص خلاص، حرمت وشرفك. وادي الأدوية اللي حضرتك جبتها لي آخر مرة. هتعمل ايه؟ هرميها من الشباك. خلينا نعيش بقى. دكتور كمال وصل. اهلا، انت جيت. امال شفت يا سوسن هانم؟ مش قلتلك انه مش ممكن يموت ابدا؟ انا كنت عارف من الاول. ما تلايمها احسن. الله، رأي يا استاذ دكتور كمال اذا قال ابدا. انت ليه تلك عين؟ طب تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى. وهكذا تنتهي حلقات هذه زوجتي. يكتبها يوسف عوف. أغاني فتحي أورا. ألحان محمود مندور. قام ببطولة هذه المسلسلة عبد المنعم إبراهيم، خيرية أحمد، حسن مصطفى، بالاشتراك مع زوزو شكيب، نظيم شعراوي، محمد شوقي، ميمي جمال، جمال شبل، سمير عزيز، حسن فرحات، عزة المشد. قام بالتسجيل عبد العال هلال، طلعت وهب، ابراهيم امام، احمد حمود، احمد مصطفى، فوزي جويد. عليه العوض ومنه العوض. اخراج محمد متولي عوض. اعد لكم هذه السهرة محمد مشعل.